اللهم اهد شبابنا، اللهم من لم يصم من شبابنا وأخواتنا، اللهم فدلهم عليك، خذ بقلوبهم إليك، اللهم خذ بقلوب الأمة إليك، فلا يبقى في أمة الحبيب عاصيا ولا منافقا ولا فاسقا. اللهم اهد الإنس والجان وعبدة الأوثان، اللهم اجمع أمة حبيبك، وحد صفنا، اجمع كلمتنا، انصرنا على من عادانا، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في غزة العزة، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، من أراد بهم كيدا وسوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه، ومن أراد بهم خيرا فخذ بيده إلى كل خير يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.